بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن الوكالة، واليوم ننتقل إلى علاقة جديدة ينظمها الفقه الإسلامي وهي الكفالة. ما المراد بالكفالة؟ طبعا الكفالة أخوان لها معنى لغوي ولها معنى فقهي. نحن الذي يعنينا هو معنى المعنى الفقهي. الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة. يعني أنا الآن علي دين لإنسان، هذا الأخ الكريم كفلني، صار كفيلا لي. إذا كفلني صارت ذمته مع ذمتي وعاء واحدا يطالب بهذا الدين. فهذا الإنسان صاحب الدين إما أن يطالبني أنا لأنني المدين الأصلي، وإما أن يطالب الكفيل. لماذا؟ لأنه كفلني، فصارت ذمته مضمومة إلى ذمتي. والكفالة على نوعين: كفالة في المال وكفالة في النفس، والآن سنبين ذلك. نعم. كتاب الكفالة، وهي في اللغة الضم. قال تعالى: وكفلها زكريا، أي وضمها إلى أولاده وإلى أسرته في العناية والرعاية، أي ضمها إلى نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كافل اليتيم هو الذي يضم اليتيم إلى أولاده رعاية وعناية، أما الضم بالتبني فهذا حرام. إذن مراد بالكفالة اليتيم أن يضمه إلى أسرته، إلى نفسه، إلى أولاده رعاية وعناية وتربية وخدمة وبرا، أما أن ينزله على نسبه فهذا ليس من كفالة اليتيم في شيء، بالعكس هذه جريمة اجتماعية تفضي إلى جرائم في المستقبل. نعم. أي الذي يضمه إليه في التربية، ويسمى النصيب كفلا لأن صاحبه يضمه إليه. وفي الشرع ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، في المطالبة من قبل صاحب الدين، فيطالب الأصيل المدين أو يطالب الكفيل الذي تحمل هذه الكفالة، هو الصحيح. ولهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لعدم بقاء المطالبة. يعني لو في حال صاحب الدين سامح الأصيل، قال له: أخي أنا إلي عندك دين وسامحتك فيه، إذا برئ الأصيل برئ مين؟ الكفيل. لماذا؟ لأن ذمتهما صارت واحدة، ضمت ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. ولا يبرأ الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء الدين في ذمته. ولا يبرأ الأصيل ببراءة الكفيل، يعني لو صاحب الدين قال للكفيل: أنت تكفلت الدين لعفلان، قال له: صحيح. قال له: أنا سامحتك بكفالتك، اطلع منها أنت، وأبرأتك من هذه الكفالة. هنا يبرأ الكفيل ولا يبرأ الأصيل، يبرأ الكفيل ولا يبرأ الأصيل. إذن براءة الأصيل تقتضي براءة الكفيل، وبراءة الكفيل لا تقتضي براءة الأصيل. طيب هي ثمرت إيش؟ قال: ثمرت أن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، أما الدين باقي على مين؟ على الأصيل. الدين باقي على الأصيل وهو محصور في ذمة الأصيل، لكن الكفيل فقط صار لنا عليه حق المطالبة، لنا عليه حق المطالبة. نعم. وهي عقد وثيقة وغرامة شرعت لدفع الحاجة، وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه. مين المكفول له؟ صاحب الدين. صاحب الدين هو المكفول له، فيستوفي حقه إما من المدين بالأصالة أو من الكفيل بالكفالة. وأكثر ما يكون أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة، دل على شرعيتها قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، أي الكفيل ضامن. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتكفلون فأقرهم عليه، وعليه الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا من غير نكير. نعم. إذن هي عقد مشروع إنعم بالسنة وبتعامل الناس سلفا وخلفا. وركنها قول الكفيل: كفلت لك بمالك على فلان. بما لك. كفلت لك بما لك على فلان. وقول المكفول له: قبلت. إذن تنعقد بإيجاب من الكفيل وقبول من المكفول له. إذن لا يشترط موافقة المكفول عنه. وقال أبو يوسف: القبول ليس بشرط بناء على أنها التزام مطالبة للحال لا غير. وعندهما المطالبة للحال وإيجاب الملك في المؤدى. المطالبة للحال وإيجاب الملك في المؤدى عند الأداء على ما يأتي في أثناء المسائل. نعم. إذن هنا أخوان أكارم، أبو يوسف لما قال هي عقد فيه حق المطالبة وليس فيه التمليك، فقط فيه حق المطالبة بالكفالة، يحق للمكفول له صاحب الدين المطالبة من الكفيل. لما قال أبو يوسف هي هي الكفالة فقط، سؤال: هذا عقد تبرع، هذا عقد فيه يعني إثبات حق، وبالتالي يثبت بإيجاب الكفيل ولا يشترط قبول المكفول له. أما أبو حنيفة محمد ماذا قال؟ قال: لا، الكفالة لها معنيان. المعنى الأول هو المطالبة، حق المطالبة من المكفول له، نعم، إلى جهة الكفيل. والمعنى الثاني أن المكفول له يتملك الشيء المؤدى من المال عند الأداء من الكفيل. يتملك المكفول له صاحب الدين المال عند أدائه من الكفيل. فلما كان في معنى التمليك في المستقبل عند الأداء، صار لابد من القبول في هذا المسألة. إذن أبو يوسف أخواننا لم يشترط القبول في عقد الكفالة، وأبو حنيفة محمد قال يشترط القبول في عقد الكفالة. نعم. وشرطها كون المكفول به مضمونا على الأصيل مقدور التسليم للكفيل ليصح الالتزام بالمطالبة ويفيد فائدتها. نعم. وشرطها شرط الكفالة كون المكفول به مضمونا على الأصيل، أن يكون المال المكفول به على الأصيل أن يكون إيش؟ مضمونا على الأصيل، أن يكون مضمونا على الأصيل. نعم. مقدور التسليم للكفيل. مقدور التسليم للكفيل شرطين: الشرط الأول أن يكون مضمونا على الأصيل، اثنين أن يكون مقدور التسليم للكفيل. هل راح نشرحون؟ ليصح الالتزام بالمطالبة ويفيد فائدتها. وإلا أنا الآن لو طولبت بشيء لا أستطيع أن أسلمه، طيب كيف أسلمه؟ أنا الآن ألتزم أن بكفالة الحق الذي على فلان وأنا غير قادر على تسليمه، إذا معناها شو الكفالة هي؟ هي كفالة غير مفيدة غير مثمرة. وأن يكون الدين صحيحا حتى لا تصح الكفالة ببدل الكتابة، لأن المولى لا يستوجب على عبده شيئا. جميل. يعني الآن لو هذا السيد كاتب عبده قال له بتجيب لي 100,000 وبتصير حر، كاتبتك على 100,000، هذا العبد راح اشتغل وما شابه ذلك، السيد قال له ممكن تجيب لي كفيل ببدل الكتابة؟ السيد طالب عبده المكاتب بكفيل يكفل بدل الكتابة، شو الحكم؟ قال جاء الكفيل قال له أنا أتكفل لك بدل الكتابة، شو الحكم؟ هذه كفالة غير صحيحة. ليه؟ وذلك لأن السيد لا يستوجب على عبده شيئا، لأنه ملكه، فبالتالي هذا المكاتب إن جاب مال صار حرا، وإذا ما أتى بالمال يعود عبدا قنا. إذا ما في داعي هنا للكفالة أصلا، لأن المكاتب لا يثبت عليه دين للسيد، هو كل ملك للسيد، فكيف يكون له دين؟ كيف يكون عليه دين للسيد؟ السيد لا يستوجب على عبده شيئا، فهذا دين غير صحيح، والكفالة فيه غير صحيحة. وإنما وجب ضرورة صحة الكتابة نظرا للعبد ليتوصل به إلى العتق. فرب قائل يقول إذا لم يستوجب السيد دينا على عبده شيئا على عبده، كيف يطالبه ببدل الكتابة؟ الجواب أنه ليس بدين حقيقي، وإنما جوزناه لمصلحة العبد وترغيبا في العتق، وترغيبا في العتق، لذلك نقول جاز هنا ثبوت هذا البدل في ذمة المكاتب يسعى لتحصيل هذا البدل ليعتق بالكتابة. وحكمها صيرورة ذمة الكفيل مضمومة إلى ذمة الأصيل في حق المطالبة دون أصل الدين لما مر، ولا يلزم من لزوم المطالبة على الكفيل وجوب الدين عليه. ألا ترى أن الوكيل مطالب بالثمن وهو على الموكل حتى لو أبرأ البائع الموكل عن الثمن جاز وسقطت المطالبة عن الوكيل. ما إذا هي؟ وحكمها صيرورة ذمة الكفيل مضمومة إلى ذمة الأصيل في حق المطالبة دون أصل الدين. نعم، يعني يبقى الدين في ذمة الأصيل، يبقى الدين في ذمة الأصيل. طيب، ويصير الكفيل أيها الإخوة فقط مطالب مثل الأصيل، أما الدين وين ثابت؟ الدين بقي في ذمة الأصيل، لكن فقط ثبت في ذمة الكفيل حق المطالبة، يطالب الكفيل بالدين كما يطالب الأصيل. نعم. ولا يلزم من لزوم المطالبة على الكفيل وجوب الدين عليه. جميل. ولا يلزم من كون الكفيل مطالبا بالدين أن يكون الدين ثابتا في ذمته. يعني هل إذا صار الكفيل الآن مطالب بالدين صار الدين بذمته إله؟ لا، لكن لما يعني صافي عنا كفالة صار لصاحب الدين حق المطالبة كما يطالب الأصيل يطالب الكفيل، بس الدين وين ثابت الدين؟ في ذمة الأصيل فقط. ألا ترى أن الوكيل مطالب بالثمن وهو على الموكل؟ أن الوكيل بالشراء، أن الوكيل بالشراء، لو أنا وكلت إنسان يشتري لي سيارة، هذا الوكيل اشترى سيارة، من يطالب بالثمن؟ الموكل أم الوكيل؟ لا، الوكيل. ليه؟ لأنه هو الذي باشر العقد، لكن عملية الثمن دين بذمة مين؟ بذمة الموكل. إذا لا يلزم من ثبوت المطالبة ثبوت الدين، وهذا مثال. المطالبة ثابتة في ذمة الوكيل والدين ثابت في ذمة الموكل. وهنا أيضا المطالبة ثابتة في ذمة الكفيل كالأصيل، ولكن الدين ثابت في ذمة الأصيل دون الكفيل. حتى لو أبرأ البائع الموكل عن الثمن جاز وسقطت المطالبة عن الوكيل. حتى إيش؟ لو أبرأ البائع الموكل عن الثمن جاز وسقطت المطالبة عن الوكيل. حتى لو أبرأ مين؟ البائع الموكل عن الثمن، شو صار الوكيل؟ برئت ذمته. هل يحق للبائع أن يطالب الوكيل بالثمن بعدما أبرأ الموكل؟ لا. ليه؟ لأن الدين أصلا وين ثابت؟ في ذمة الموكل، والوكيل فقط عليه حق المطالبة، أما الدين مو بذمة الوكيل، بذمة الموكل. قال وكذلك في الأصيل مع الكفيل، الدين ثابت في ذمة الأصيل والكفيل يطالب بالدين، فإذا سقط الدين عن الأصيل برئ الكفيل. قال ولا تصح إلا ممن يملك التبرع. ولا تصح الكفالة إلا من شخص يملك التبرع، يعني أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه وما شابه ذلك، لأنه التزام بغير عوض فكان تبرعا. وتجوز بالنفس والمال لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع. تجوز بالنفس والمال، بالمال فهمناها، أنا متكفل بدين على فلان، أنا الآن متكفل هذا المال. لكن بالنفس، بالنفس أخوان الأكارم ما له علاقة بالمال أبدا. أنا الآن فلان له دعوة عند أخونا الكريم، أنا قلت له أخي هذا الرجل عندي أنا بتكفل لك يا، قال شو بتكفل لي يا؟ قلت له أنت بدك يا بجيب لك يا، أنا الآن إمتى ما طلبته أنا متكفل نجيب لك يا، أنا الآن ما تكفلت الحق اللي عليه، هذا الزلم عليه ديون، أنا ما عم أتكفل الديون، أنا فقط عم بتكفل النفس، يعني أن أحضر لك هذا المدعى عليه عندما تطلبه. نعم. ولأنه قادر على التسليم. أما المال فلولايته على مال نفسه. فلولاية الكفيل على مال نفسه، وأستطيع أن أدفع المال من نفسي بدل عن الأصيل. وأما النفس بأن يعلم الطالب بمكانه، بأن يعلم الطالب، بأن يعلم الطالب بمكانه ويخلي بينهما. جميل، يعني أنا الآن تكفلت فلان بالنفس، الطالب جاءني قال لي أين فلان؟ في بيته مكان فلاني، اذهب وخذه. وبأعوان السلطان والقاضي فيصح دفعا للحاجة. فيصح هذا النوع من الكفالة دفعا للحاجة، لأن الناس أحيانا يحتاجون إلى الكفيل بالنفس. قال وتنعقد بالنفس بقوله تكفلت بنفسه أو برقبته وبكل عضو يعبر به عن البدن. تكفلت برأسه، تكفلت بوجهه. نعم، لأنه صريح بالكفالة بالنفس. نعم. وبالجزء الشائع كالخمس والعشر. تكفلت بربع فلان، بثلثه، بنصه، شو يعني؟ به، يعني هذا يعني يطلق الجزء ويراد به الكل. لأن النفس لا تتجزأ، فذكر البعض ذكر الكل. مثل ما ربي قال فتحرير رقبة. شو يعني رقبة؟ يعني شخص كامل، مو بس رقبته. وبقوله ضمنته لأنه معنى الكفالة. نعم. وبقوله علي وإلي لأنهما بمعنى الإيجاب. قال صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو عيالا فإلي، أي علي. ومات رجل وعليه ديناران فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال علي رضي الله عنه هما علي فصلى عليه. هما علي. وبقوله أنا زعيم للنص، أو قبيل لأنه بمعنى الكفيل لغة وعرفا. وكذا قوله أنا ضمين أو لك عندي هذا الرجل أو علي أن أوفيك به أو أن ألقاك به لأن ذلك يؤدي معنى الكفالة. قال والواجب إحضاره وتسليمه في مكان يقدر على محاكمته ليفيد تسليمه. يقدر أحسن. في مكان يقدر على محاكمته ليفيد تسليمه. نعم ليفيد تسليمه ليكون تسليمه مفيدا يعني. ليفيد يعني تسليمه. الآن إخوانا إذا إنسان تكفل بالنفس ماذا يفعل؟ قال يسلمه المكفولة نعم في مكان يقدر الطالب على أخذه إلى القاضي لي يعني ليستوفي حقه منه. فإذا فعل ذلك برئ لأنه أتى بما التزمه وحصل مقصود المكفول له. نعم. ولو سلمه في برية لا يبرأ لعدم الفائدة فإنه لا يقدر على محاكمته، وكذلك في السواد لأنه لا حاكم بها بالقرى يعني القرى النائية. لو سأل هاي المكفول ليكو خده شلون بياخده أنا هون؟ هم ما في قوة تساعدني، فبالتالي لا يبرأ الكفيل بالنفس بتسليم المكفول في السواد يعني في القرى. ولو سلمه في المصر أو في السوق برئ لقدرته عليه بأعوان القاضي والمسلمين. نعم. وقيل لا يبرأ في زماننا لمعاونتهم على منعه منه عادة. يلا. ولو سلمه في مصر آخر برئ لقدرته على مخاصمته فيه عند قاضي آخر ولو في بلد آخر. وقال لا يبرأ لأن شهوده قد لا يكونون فيه. قلنا وقد يكونون فيه. قال فإن شرط تسليمه في وقت معين لزمه إحضاره فيه إذا طلبه منه إلزاما له بما التزم، فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم لأنه صار ظالما بمنعه الحق. حبس مين؟ الكفيل. أنت تكفلت أن تحضر لي فلان وفلان ما أحضرت لي، فيحبسه القاضي حتى يحضره. وقيل لا يحبس أول مرة لأنه ما ظهر ظلمه، ربما لا يجتمع به أول مرة، وهذا إذا كان المكفول به حاضرا، فلو كان غائبا أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه، فإذا مضت المدة ولم يحضره حبسه لامتناعه من إيفاء الحق، وإذا حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره خلى سبيله ويسلمه إلى الذي حبسه، وإن شاء لازمه إلا أن يكون في ملازمته تفويت قوته وقوت عياله فيأخذ منه كفيلا بنفسه ويخليه، وإذا لم يعلم مكانه لا يطالب به لعجزه عن إحضاره فصار كالموت. جميل. لو هذا الكفيل إنه لخ فلان وينه؟ قال ببيته. قال لا ببيته ما في حدا. قال والله ما لكن لا أعلم لا أعلم أين هو. الكفالة بالنفس إخوان الأكارم ما أن ولا أنا يعني بتكفل عنه الحق الذي عليه، أنا مكلف أن أسلمك يا قدر استطاعتي، أما لو هرب لو مات لا أتكفل الحق الذي عليه. إلا أن في الموت تبطل الكفالة أصلا للتيقن بالعجز، وهنا لا لاحتمال القدرة بالعلم بمكانه. ولو ارتد المكفول به ولحق بدار الحرب إن علم القاضي أنه يمكنه دخول دار الحرب وإحضاره فهو كالغيبة المعلومة، وإن كان لا يمكنه فكالغيبة المجهولة، ولا تبطل الكفالة لأنه مطالب بالتوبة والرجوع ممكن، فيمكن الكفيل إحضاره بعد فيمكن الكفيل إحضاره بعد ردته كالغيبة المجهولة. هي بعد ردته بعد ما يتوب يعني من الردة. هي إمتى؟ إذا ارتد ولحق بدار الكفر. شو قال إخواننا؟ إذا القاضي يعني إذا كان ممكن أن يذهب الكفيل بالنفس إلى بلاد الحرب ويحضر المكفول به يلزمه، وإلا لا يلزمه. قال: وتبطل بموت الكفيل والمكفول به دون المكفول له. وتبطل الكفالة بالنفس بإيش؟ بموت الكفيل وموت المكفول به. الكفيل إذا مات انتهت الكفالة، هل يلزم الورثة كفالة أبيهم بالنفس؟ لا. وكذلك المكفول به، الشخص اللي وعدتك أنا سلمك يا مات، انتهت الكفالة بالنفس. أما الكفيل فلعجزه، والورثة لم يتكفلوه، وإنما يخلفونه فيما له لا فيما عليه. وأما المكفول به فيما له من الأموال لا فيما عليه. يا سلام، يعني لو كان في ديون على الأب والأب ما ترك مال أبدا، هل يلزم الورثة أن يفوا الدين عن أبيهم من أموالهم الخاصة؟ لا، لا يلزم. الدين بذمة مين؟ الأب. والأب ما عنده أموال تفي بهذه الديون، الأب يعني ما ترك شيء أبدا وعليه ديون، هل يلزم الورثة ديون الأب؟ لا، لا يلزم. وإنما هذا من البر والإحسان، أما من باب الوجوب فليس بواجب. ليه؟ اسمعوا القاعدة إخواننا، لأن الورثة يخلفونه فيما هو له لا فيما هو عليه. والكفالة بالنفس، إذا الأب متكفل بالنفس لإحضار فلان، هل يلزم ذلك الأبناء؟ لا يلزمهم، لأنه هذه شيء ثابت عليه وليس له. وأما المكفول به فلما مر، بخلاف المكفول له، لأن الكفيل غير عاجز، والورثة يخلفون المكفول له في المطالبة لأنه حقه. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا أو حقا فلورثته. قال: وإن تكفل به إلى شهر فسلمه قبل الشهر برئ، لتعجيل الدين المؤجل، وهذا لأن التأجيل حقه فله إسقاطه. لأن التأجيل حق مين؟ حق الكفيل. وإن قال: إن لم أوفك به فعلي الألف التي عليه، فلم يوفي به فعليه الألف. إذن هنا تكفل كفالة بالنفس، وإذا عجز عن الكفالة بالنفس تكفل بالمال. أنه أنا فلان بسلمك يا أول الشهر، وإذا فرضنا ما أحسن سلمك يا، الدين اللي ثابت عليه أنا بتكفله. تكفل كفالة بالمال إذا عجز عن تنفيذ الكفالة بالنفس. شو الحكم؟ جاز لصحة التعليق ووجود الشرط، لصحة التعليق في الكفالة ووجود الشرط بعجزه عن الكفالة بالنفس. والكفالة باقية لأنه لا منافاة بين الكفالتين. جميل. والكفالة بالنفس لا تبطل بالكفالة بالمال. يعني الآن لو هذا الإنسان عجز عن تسليم الشخص، شو قلنا؟ ثبتت الكفالة بالمال. طيب بعد ثبوت الكفالة بالمال هل تبطل الكفالة بالنفس؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لا تنافي بين الكفالتين. ممكن أن أكون كفيل عن هذا الشخص بنفسه وبما عليه من الحق، كفيل باثنين، بالنفس وبالمال. والاحتمال أن يكون عليه حق آخر غير الألف، ولو قال الطالب والاحتمال أن يكون للمكفول له حق آخر غير الدين. أنا تكفلت بالنفس أولاً، ثم تكفلت بالألف التي عليه لهذا الشخص إذا لم أسلمه هالإنسان. طيب أنا الآن سلمت الألف، هي كفالة بالمال، هل تنتهي الكفالة بالنفس؟ الجواب لا. ليه؟ قال: لاحتمال ثبوت حق آخر للمكفول له على المكفول به. ولو قال الطالب لا حق لي قبل المكفول به قبل المكفول به فعل الكفيل تسليمه لاحتماله أنه وصي أو وكيل. ولو أخذ منه يعني لو صرح المكفول له قال له أخي هالرجل ما في بيني وبينه حق أنا يعني إلا شيء معين. ولو قال الطالب من الطالب إخواننا هون المكفول له لا حق لي قبل المكفول به فعل الكفيل تسليمه يعني لا حق لي عليه أنا شخصيا ما لي عنده مال ما لي عنده يعني وديعة ولا لي عنده بضاعة فعل الكفيل تسليمه لاحتمال أنه وصي أو وكيل. طيب إذا معناه إذا ما لك حق عنده إذا لماذا أنا أكفله بالنفس؟ أسلمك يا قال لعله وكيله لعله وصيه إذا في علاقة لكن مو حقوق مالية في علاقة أخرى. ولو أخذ منه كفيلا آخر لم يبرأ الأول لعدم المنافاة وإذا سلمه يعني هذا الآن له حق عند الأخ كفلته أنا بالنفس رد صار مشكلة بين رتاني هوية وجاب كفيل آخر صرنا كفيلين اثنين عن هذا الشخص كفيلين بالنفس مو بالمال شو حكم تعدد الكفلاء بالنفس؟ قال جائز لعدم التنافي بين الكفالتين. وإذا سلمه الكفيل إليه برئ وإن لم يقبله الطالب كإيفاء الدين. وكذا إذا سلمه إذا سلمت له هاي أخي تفضل هاي المكفول به خذه ألا ما بدي إياه هلا أنا سلمتك يا وأنت ما أخذته إذا انتهى دوري هنا. وكذا إذا سلمه وكيله أو رسوله لقيامهما مقامه إذا أنا ما سلمته بنفسي بعت رجل وكلته يسلمه المكفول به أو رسول تعا يا فلان استلم هذا المكفول به أنا المعلمي أو ما شابه ذلك يريد أن يبرأ من هذه الكفالة. وكذا إذا سلم المكفول به نفسه عن كفالته نعم لأن الحق عليه وهو مطالب بالخصومة فله الدفع عنه كالمكفول بالمال. قال والكفالة بالمال نقف أخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.